اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين. اللهم اجعلنا من أعظم عبادك حظا في كل خير تمنحه أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو بلاء ترفعه أو نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو فتنة تصرفها. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من سوء أعمالنا. اللهم أنت عيادنا فبك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة نعوذ بجلالك وكرمك من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وضمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا على كثير من الأمم. اللهم فخذ بأيدينا في المضائق واكشف لنا وجوه الحقائق ووفقنا لما تحب واعصمنا من الزلل ولا تسلبنا ستر إحسانك وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسد وشماتة الأعداء والطف بنا في سائر تصرفاتنا. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنها وتغنينا به عن أهلها ويكون بلاغا لنا إلى ما هو خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.